وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. إن هذا الباب كما أشرنا سابقا الحث على مكارم الأخلاق، ومكارم الأشياء فاضلها، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: وإياك وكرائم أموالهم، يعني أحسنها وأجودها. ولما سمع دريد بن السمة بدعوى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر سنه، أرسل أحد بنيه إلى مكة، قال: يا بني اذهب إلى هذا الرجل واسمع لي منه ما يقول. فنزل وجاء وقال: يا أبتي، إنه لا يأمر بالصدق وبالأمانة وبإكرام الجار وبفعل كذا وكذا ومساعدة الضعيف والفقير وإلى آخره. فقال: يا بني، والله إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق، أي أن مكارم الأخلاق عنصر فعال في جميع الأمم وجميع الأجناس، والكل يهواه ويرغب فيه، لأن فيه رفعة الإنسان والإنسانية. وهنا وتقدم العديد من النصوص في الحث على ذلك في الجملة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. فيبدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب عظيم الشان بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بإيش؟ بالصدق. الصدق ضد الكذب، والصدق والصدقة والتصديق مادة واحدة. فالذي يتصدق بصدقة لوجه الله كأنه يعنون عمليا على صدق إيمانه بالله واليوم الآخر، كما جاء في الحديث: والصدقة برهان. والبرهان العلامة الواضحة، والأصل فيه تلك الحلقة الدائرة بقرص الشمس، حينما يكون هناك مطر ويتوقف ضحى، فتجد حول الشمس دائرة من ثلاثة أنوار: أخضر وأحمر وأبيض. هذه الدائرة تسمى عندهم برهان، برهان على توقف المطر وانتهائه. فالصدقة برهان على ماذا؟ على صدقه في إيمانه، لأنه كما قدمنا مرارا قانون الحياة المعاوضة: ما يبذل الإنسان جهد ولا مال إلا في مقابل. فلما يدفع الثمن ويأخذ الثوب تعوض عن الثمن بالثوب، وصاحب الثوب تعوض عن الثوب بالثمن، وكل يروح مبسوط. صاحب الثوب يرى نفسه قد ربح، وصاحب الثمن يرى نفسه قد ربح بثوب يناسبه وسعر مضمون. فالصدق برهان على صدق إيمان المتصدق. وفين محل التصديق هنا؟ لأن العامل في البذل المعاوضة، وأنت حينما تعطي المسكين صدقة تتساءل قبل أن تعطيه أين العوض، أدفع مالي إلى هذا وأين عوضي عن مالي، لأنك إن صانعت بهذا المال إنسانا تنتظر منه أن يصانعك عنه نظيرا له، وهذا مسكين ما عنده إلا اللي يجي يحطه في فمه. لا، أنت تصدق بيوم الدين وبوعد الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فإيمانك بالحبة تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. جعلك تعطي الصدقة للفقير وتنتظر العوض ليس عند هذا المسكين، عند الله، إيمانا بقوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فقبل أن تقع الصدقة في كف الفقير تقع في كف الرحمن، كما في رواية الموطأ: فينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة. ولد الفرس الصغير يفرح به ويغسله ويعطيه الحلاوة، وبعض الناس يسقيه البيبسي، كل ذلك فرحا بهذا المهر الصغير يغالي في العناية به. فكذلك عليكم به الصدق. عليك في علوم العربية اسم فعل بمعنى إلزم. عليك بفلان إلزمه، عليك بالدرس الفلاني إلزمه، عليك بالطعام الفلاني إلزمه، يكون مريض وفي حاجة إلى طعام ملائم له يقول: ها عليك بكذا. فعليك اسم فعل أمر. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بإيه؟ بالصدق. والصدق ضد الكذب، فإن الصدق في طبيعته يهدي إلى إيش؟ البر. إلى البر. والبر يهدي إلى إيش؟ إلى الجنة. والآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار، كما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد علمني كلمات قليلة موجزة أدعو الله بهن. قال: وأنت بما؟ فإني لا أحسن دندنتكم هذه. سمى في بعض الحالات نجد فيه القنوط في رمضان تكرار وإعادة وتكرار وإعادة وتكرار وإعادة، خير الكلام ما قل ودل. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت بما تدعو؟ قال: أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: ونحن حول ذلك ندندن. هذا مرادنا. فهنا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. وما هو البر؟ أشرنا سابقا أن البر عنوان على كل خير. ولو قلنا إن رسالة الإسلام رسالة البر والتقوى ما اجتنبنا الصدق ولا ذهبنا بعيد. وقارنا في إيراد ما يسمونه في المنطق بقياس في الشكل الأول: ليس البر أن تولوا وجوهكم فين؟ قبل المشرق. نعم، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام وآتى وفعل وفعل. هذه عناوين جزئيات البر. فالبر عنوان على كل خير. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، لأن متعود الصدق لذاته، إما لذات الصدق محبة فيه، وإما لاحترام نفسه عند الغير. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: ما أقبح الكذب، فقد تحرس عنه إبليس. إبليس يتحرس من الكذب؟ قال نعم، بين يدي رب العزة. لما قال ربي أنظرني، لقد إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال: لأغوينهم أجمعين إلا إيش؟ عبادك من المخلصين. طب وإلا هذه جايبها ليش؟ مهمتك أنت إغواء الجميع بدون استثناء، ونسبك العداوة لكل بني آدم، ليش تقول إلا؟ قال: احترازا مما يواجهه يوم القيامة على غير ما أقسم بين يدي الله بقوله: بعزتك لأغوينهم أجمعين. ولما يجي واحد صالح، واحد تقي، واحد عصمه الله، واحد حفظه الله، وتغلب على غواية الشيطان وفاز بالجنة، سيقال لإبليس: تعال أغوينهم أجمعين، تعال شوف هؤلاء، هل استطعت غوايتهم؟ هيقول: لا، غلبوني. ليب أنت كذاب. لكن خلى خانة، جانب من الجوانب يتلقى فيه عوامل الكذب، ولا تكتب عليه كذبة بين يدي الله. هكذا كان يقول ولدنا الشيخ الأمين. نأتي في الدنيا بلاش إبليس ومن نجا من كيده. في أول البعثة النبوية لما ذهب أبو سفيان وجماعة من قريش إلى الشام، قال هرقل لوزيره: أتعرف واحدا في الناس يختتن؟ قال نعم، العرب يختتنون. قال: إذا جاء وفد من العرب فأخبرني. فلما جاء أبو سفيان وجماعته قالوا هؤلاء من أمة الختان، دعا أبا سفيان وأجلسه أمامه، والوفد الذي معه أجلسهم من ورائه، وقال لهم: إني سائله، فإن صدق في جوابه فصدقوا، وإن كذب في جوابه فكذبوه. قال: طيب. سأله: من فيكم أقرب إلى هذا الرجل، أو هل حدث فيكم من حدث؟ قالوا: نعم. وما هو؟ قال: واحد من قريش يقول أنا نبي. فسأله: هل كانت النبوة في آبائه من قبل؟ قال له: لا. هل كان لأبيه ملك عليكم فسلب منه؟ قالوا: لا. أيصدق عليكم معكم أو يكذب عليكم؟ قال: لستق، ما يكذب، ما جربنا عليه من كذب. أوقع بينكم وبينه قتال؟ قال: بلى. وما النتائج؟ قال: يوم لنا ويوم علينا، والحرب سجال. أيغدر في وعده؟ قالوا: لا. أيتبعه أولا الأغنياء منكم أم الفقراء؟ قالوا: الفقراء. أيرتد عن دينه بعد أن يدخله أحد؟ قالوا: لا. المهم، هذه الأسئلة المعروفة عند الجميع. أبو سفيان لما سئل عن أن هل وقع بينكم حرب، قالوا: نعم، يوم لنا ويوم علينا، ما حصل منفذ ينفذ منه إلا هنا. قال: أيها الملك، ونحن عنه من زمن ما بين مكة والشام على أقل شهر، ولا ندري ماذا فعل. مدة وجودنا هناك ونحارب ويحاربنا، يوم لنا يوم عليه، ولا يغدر. أما الفترة اللي احنا هنا فيها، والله ما ندري ايش سوى، أبقي على عهده والتزامه أم غدر بالناس. لما انتهى هرقل من أسئلة أبي سفيان، قال له: اعلم أبا سفيان أنك إن كنت صدقتني ليملكن مواطن قدمي هاتيني هنا، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت إليه وقبلت تحت قدمي. ملك يطأطئ تاج الملك على رأسه وينحني يقبل تحت قدمي رسول الله عليه الصلاة، إنما يعرف الفضل ذووه. ثم عرض الإسلام على البطارقة عند فخاه كما يخور الثعلب أو الثور. قال: لا عليك، على مهلكم، أنا أردت أن أختبركم تسلموا أو تتمسكون بدينكم. لما خرج العرب من عند هراق قال: ويلك يا أبا سفيان، تعال، وين عقلك؟ قال: إيش فيه؟ قال: والله إن محمدا ليهابه ملك بن الأصفر، هل قلت كلمة تعيبه فيها؟ قال: لا. ليش وأنت هنا في الشام هو هناك؟ خشيت أن تؤخذ علي كذبة عند ملك الروم. يبهد ترك الكذب لأي شيء، استقباحا للكذب أن يلحق به بين يدي ملك، وتعالى عن الكذب ولو كان على ألد خصومه. ثم نأتي إلى غزوة تبوك، وكما يعلم الجميع أنها جاءت في وقت وجو ما هو جو قتال، لكن السمع والطاعة، شدة حر، أول مجيء الصيف الرطب. الرسول في بعض الغزوات قال: من كان عنده عريش أو تمر طاب فلا يصحب، من تزوج بامرأة ولم يبن بها فلا يصحبن، من يعني التمس لهم الأعذار. لما جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله في تخلفهم، ماذا فعل؟ سامح، قال أمرهم إلى الله. لما جاء الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفهم غيرهم، وفرق بين خلفوا وتخلفوا. تخلفوا طواعية من أنفسهم، ولكن خلفوا خلفهم غيرهم، وهم أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدهم أو قائدهم أو كبيرهم مالك بن إيش، من السام؟ كعب بن مالك اللي هو، وجلس إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، والله لقد أعطيت جدلا، قوة حجة ولسان وكلام، ولو جلست إلى غيرك لوجدت عندي المخرج، ولكني أعلم إن كذبت عليك سيأتي الوحي ويصدقك بخبري. شوف نغاه، والله ما تخلفت عن نقص ولا عن كسل ولا عن، ولكن عندي راحلة جيدة ومهيئ زاد طيب، وتنادى الناس بالرحيل فقلت طيب. بدأ رسول الله يخرج بالناس، فقلت ألحقه. مضى هذا اليوم، جاء اليوم الثاني، قلت راحلتي نجيبة تسرع وتلحقهم، كذا حتى تطاول بي العهد وسبقتموني فكسلت. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق الله، جنب حتى يحكم الله فيك. ووجد في هذا التجنب أشهد ما يجد إنسان على وجه الأرض وتحت السماء. أخذ بالتدريج، زي ما بيقول العوام، يشويه شوية شوية. قال: جنبوه شوية. قال: لا تكلموه شوية. قال: خلي زوجاتهم تلحق بأهليهم. أصبح وحيدا، حتى كان يأتي إلى أخيه أو صديقه في بستانه: السلام عليكم يا فلان. يطالع فيه وينصرف عنه ولا يرد عليه السلام. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وصبر، حتى جاءت توبتهم من عند الله. وهنا موطن الصدق، وهنا قدرته على الكذب والتلفيق والخروج مما وقع فيه من مخالفة، لكنه كما قال: علمت أن الصدق أنجى. وفي أثناء المقاطعة جاءه خطاب من ملك الروم: علمنا بأن صاحبك قلاك وفعل وفعل وفعل، هلم إلينا تجد العزة والرغد وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال: وهذه مصيبة أخرى. ورمى خطابه في التنور فأحرقه. ماذا كانت النتيجة؟ عاتب الله أولئك الذين اعتذروا واستسهلوا الأمر وجاء وتاب على الذين الثلاثة الذين خلفوا. وإذا جئنا إلى العديد من القضايا أو المسائل، فلربما يجد الواحد منا أحداث ووقائع فيها المقارنة بين الصدق والكذب. وأهم ما يكون وأعز ما يكتسب الصادق في صدقه راحة القلب، راحة الضمير، راحة النفس، لأنه متأكد بأن صدقه ينجيه. إذن عليكم بالصدق ولو على نفسك، الله يتولاك، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى وآتى وفعل وفعل وفعل، أي الجنة. وإياكم. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. يتأكده تحرى في فقه اللغة تشير إلى الدقة، مأخوذ من الحرير. الحرير ناعم جدا، ومسام نسيج الحرير ضيق جدا، يعني لو في ثياب منسوج من حرير نسج قوي ممكن تشيل فيه الماء. فكذلك تحرير المسألة، تبحث وتتعمق وتنفي عنها الشوائب التي ليست منها. ومنه تحرير الخطاب، تحرير الرسالة، نقحتها عما فيها من غير موضوعها. ويتحرى، يعني يدقق يدقق يدقق حتى يصل إلى النهاية، فيكتب حتى يكتب عند الله صديق. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: ما سبقكم بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن شيء وقر في نفسه من التصديق. وبما لم يعقل، مجرد ما جاء عن رسول الله قال نعم، كما يذكر ابن كثير رحمه الله من بعض علامات أن رجلا من بني إسرائيل ركب بقرة ثم ضربها لتسرع في المشي، فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، ما لهذا خلقنا؟ فقال الحاضرون: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: نعم، وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر. يؤمنون بذلك. وبينما رجل له غنم، فجاء الذئب وخطف شاة من الراعي فاستنقذها من الذئب، فالتفت إليه الذئب وقال: متى ترعاها إذا لم يكن لها راع إلا أنا؟ ما في رعيان، الذئب هي التي ترعى الغنم. فقال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: بل وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا، غير موجودين. راح لأبي بكر وراح لعمر، قال: تعال شوف صاحبك ايش يقول عنك. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: بلى. قال: نعم وأنا أؤمن بذلك. فإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإذا كتب عند الله صديق معنى هذا أن الله دفع عنه خصلة الكذب، ولو أردته عليه لما استطاع، يتلعثم في الكلام ما يعرفش يلفق، وإذا تكلم بكذب انكشف، لأنه ليس صناعة. وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. وش نبغى غاية غير الجنة؟ هي الغاية القصوى. وإياكم، عليكم اسم فعل أمر، إياكم كذلك نهي، والكذب، والكذب ضد الإيش؟ ضد الصدق. فإن الكذب يهدي إلى إيش؟ الفجور. الفجور والفسق والعصيان، كل هذه من ماركة واحدة، والفجور يهدي إلى النار. كأن كلمة فجور فيها معنى انفجار، كما تقول: طلع الفجر. الفجر في معنى انفجار، انفجار الضوء من تحت جنح الظلام، فيذهب ظلام الليل ويأتي نور الإيش؟ النهار. فكذلك الفجور يقال في المعاصي الظاهرة، والفاجر الذي لا يبالي بالناس فيما يكتسب من المعاصي. مات ضميره، استخف بالمجتمع، وهذا من أخطر الأفراد على الأمة. والفجور يهدي إلى النار عياذا بالله. إذا من أوائل خصال مكارم الأخلاق الصدق، والصدق هو شعار الأنبياء فيما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى وأتباعهم. ولو وجد الواحد منهم أقصى أنواع التعذيب، من ألقي في النار كأصحاب الأخدود، من نشر بالمنشار نصفين، من فعل إلى آخره، وكل ذلك لم يحوله عن جادة الصدق. إذن أول خطوة وأول علامة وعنوان ولوحة في حسن الخلق الصدق.